بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم فشرفه على الناس كافة، وجعله أحب خلقه إليه وأتقاهم له وأخشاهم له، وختم به رسله إلى أهل الأرض فجعله مصدقا لما بين يديه من الحق مهيمنا عليه، وجعل أمته خير الأمم، وجعل العصر الذي بعث فيه خير عصور الدنيا. ولذلك فإن أصحابه الذين آمنوا به وأجدوه ونصروه وجاهدوا بين يديه هم خير قرون أهل الأرض. وقد أثنى الله عليه في كتابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأخبر عن رضاه عنهم فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبين أنه قرن رضوانه عنهم برضوانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيتهم وفضلهم على من سواهم، فقد صح عنه في الصحيحين أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصح عنه في صحيح البخاري أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي حق على المؤمنين، يقتضي من جميع المؤمنين أن يترضوا عنهم وأن يحبوهم وأن يوالوهم جميعا، وأن يظنوا بهم أحسن الظنون، وأن يلتمسوا لهم أحسن المخارج، وأن يعلموا أن الله هو الذي اختارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقدمهم في صدر هذه الأمة ليكون ثواب كل من وراءهم في ميزان حسناتهم. فكل عابد لله بعدهم، سواء كان ذلك بتلاوة قرآن أو بذكر أو بصلاة أو بعلم أو بدعوة أو بجهاد، فعمله مكتوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين جاهدوا حتى بلغوا هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وضحوا بأرواحهم في سبيل الله، واشتراها الله منهم فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد قال غالي المصادي رحمة الله عليه: وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس، باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى فربح البيع، ونالوا هذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة في المؤمنين. والذي نالوه من الفضل كله من فضل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك بيان أن كل طعن فيهم إنما هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بغض لهم إنما هو بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلامة أحمد البدوي رحمه الله: هم صفوة الأنام، من أحبهم بحبه أحبهم وودهم، كذاك من أبغضهم ببغضه أبغضهم تبا له من معضه. وقد شرفهم الله سبحانه وتعالى فشهدوا نزول الوحي وآمنوا في وقت العسرة والشدة، كفر الناس فآمنوا، كذبوا فصدقوا، بخلوا فأنفقوا، جاهدوا بأرواحهم وصبروا، ومكثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة في أنواع الشدة والأذى من المشركين، ثم هاجروا إلى المدينة فجاهدوا معه في غزواته وسراياه وبعوثه كلها، ثم بعد ذلك توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم خلفاؤه الراشدون المهديون، وكان منهم أمراء المؤمنين وقادة جيوشهم والمبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وحملة النور الذي جاء به، فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، حملوا هذا الميراث فأدوه بحقه، واستحقوا بذلك على المؤمنين جميعا الدعاء لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصف الله سبحانه وتعالى مسارعتهم إلى الخير ومحبتهم لله ورسوله أوصافا بليغة عجيبة، فقال في وصف المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووصف الأنصار وأثنى عليهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. منهم أمهات المؤمنين اللواتي شرفهن الله على سائر النساء، فكان البون بينهن وبين غيرهن من النساء جسيما عظيما. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. شرفهن الله بأعز مقام وأشرف مكان، فقال الله سبحانه وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. شرفهن الله بهذا المكان الرفيع على أساس علم بهن، فالله هو علام الغيوب يعلم السر وأخفى، فعلم استحقاقهن لهذا المكان فجعلهن فيه. ولذلك كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب في وقتها خير مناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من آمن به بعد نفسه وصدقه وبذل المال له. عندما جاءها ترجف بوادره من هول الوحي أول ما نزل عليه وقال زملوني زملوني، زملوه حتى ذهب عنه الروع. فقالت قال لخديجة وأخبرها الخبرة الله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، فكان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن هلك وفتر الوحي. ومنهن عائشة الصديقة ابنة الصديق، اختارها الله فشرفها وكملها وجعلها أهلا لهذا المقام. أراها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون، فجاءه جبريل يحملها في سرقة، أي في قطعة من لباس الجنة، قطعة بيضاء من لباس الجنة من الحرير، فجاء يحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن ذلك من عند الله ينفذه، فكان من عند الله فأنفذه. صح في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شرفها الله على سائر النساء، وهذا الفضل يشمل الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة، فإن الله وعدها في الدنيا رزقا كريما ووعدها في الآخرة المغفرة، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، فالمغفرة في الآخرة والرزق الكريم في الدنيا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها بهذا الحديث وبين درجتها. كذلك يشمل هذا التفضيل ما خصها الله به من العلم النافع، فكانت من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين شهدوا نزول الوحي، وكانت من أعلم الصحابة، وكانت من أهل الاجتهاد والفتوى. ولذلك جمع الزركشي رحمه الله ردودها على الصحابة فكانت كتابا سماه الإصابة فيما ردت به عائشة على الصحابة. وكذلك بقية أمهات المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذلك أم سلمة رملة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأم حبيبة أقصد هند أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وهؤلاء قريبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعن معه في مرة. وكذلك سودة بنت زمعة بن عبد قيس، وهي من بني عامر بن لؤي من قريش أيضا. وكذلك بقيتهن، فمنهن زينب بنت جحش بن رئاب بن ضبة الأسدية من بني أسد بن خزيمة، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزيمة، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية من خزاعة، وكذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وأختها لأم وهي زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر صعصعة أيضا، وأمها وأم ميمونة بنت الحارث هند بنت عوف الحميرية التي صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وصاهرها أبو بكر، وصاهرها علي، وصاهرها حمزة، وصاهرها العباس، وصاهرها جعفر بن أبي طالب، وصاهرها عبد الرحمن بن عوف وعلي، نعم عددته. ومن من يعد في مصاهرتها أيضا أنها أن ابنتها أم لخالد بن الوليد، فلا يعد الوليد مع أصهارها المذكورين، لكن يعد ابنه خالد معهم فهو ابن بنتها. وأمهات المؤمنين كذلك من غير العرب منهن صفية بنت حيي بن أخطب، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبها وأنها من ذرية نبي الله هارون بن عمران، وأن عمها موسى بن عمران، وعندما فاخرها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتها فقال: بل أنت ابنة نبي وعمك نبي وزوجك نبي. فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وهي ابنة نبي وهو هارون بن عمران، وعمها موسى بن عمران كليم الله جل جلاله. واختارهن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلهن هذا المقام الرفيع، فجعلهن أمهات للمؤمنين، وحرمهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وخصهن بأحكام متعددة كتضعيف الحسنات، وبين أنهن لسن كغيرهن من النساء: يا نساء النبي لسن كأحد من النساء. وكذلك آل بيته من أصحابه، فمنهم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب ذريته إليه، وهي التي بقيت ذريته من قبلها وستبقى إلى يوم القيامة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها وناجاها في آخر عهده بالدنيا، فحدثها بأمر فبكت، ثم دعاها فحدثها بأمر فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها أن تحدثها بالأمرين فأبت، وقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة فأقسمت عليها بحقها عليها أن تحدثها بما حدثها برسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضحكت وحين بكت، فقال: حدثني أنه قد دنا أجله وأنه مقبوض فبكيت، ثم حدثني أنني أقرب أهله به لحاقا فضحكت، هي أول أهله به لحاقا، فلم تعش بعده إلا شهرين أو ستة أشهر. ومنهم علي بن أبي طالب أبو الحسن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابع الخلفاء الراشدين المهديين، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وبين فضله ومزيته بمحضر الصحابة في رجوعه من حجة الوداع عندما نزل بغدير خم، فأخذ بيده فقال في وصيته للمؤمنين: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة آل بيتي. ثم أخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. وعلي رضي الله عنه آمن وهو ثاني من آمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك، فقد خلفه على المدينة وثبته بقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وهو من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمرائه الذين كان يوليهم وأعطاه اللواء في عدد من المشاهد والغزوات. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، فقال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتطاولت الأعناق لها، فباتوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب، وكان قد أصابه رمد شديد، فبصق في عينيه وقال: اللهم قه الحر والبرد. فما أحس علي بعد ذلك بحر ولا برد، فأعطاه اللواء ففتح الله على يديه. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره أنه يحب أربعة من أصحابه وأمره أن يحبهم، وهم بلال بن رباح وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعلي بن أبي طالب. فهؤلاء يحبهم الله جل جلاله، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بحبه لهم وأمره أن يحبهم. بل إن عليا قال كما صح عنه: لعهد إلي النبي الأمي أن لا يحبني إلا مؤمن وأن لا يبغضني إلا منافق. فبغضه نفاق وحبه إيمان. ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا، وكان يقول في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء الحسين وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس في مسجده وهو ساجد، فركبا على ظهره فأطال لهما السجود لئلا يزعجهما. فلما سلم نظر إليهما فقال: نعم الجمل جملكما. وجاءت أمامة فوقفت إلى جنبه وهو قائم يصلي، فتعلقت بثوبه فحملها، فكان إذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، حتى أنهى الصلاة. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين بالجنة، وبيّن أنهما سيدا شباب أهل الجنة، فيجب الإيمان بأنهما من أهل الجنة. وكذلك منهم حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء، من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد أعز الله به هذا الدين، وشهد بدرا، وكان من الذين برزوا للبراز، هو وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفيهم أنزل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في البراز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، والذين كفروا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وهؤلاء أنزل الله فيهم هذا الخصام العجيب الذي ذكر نتيجته، وهي مقتضية لوجوب الجنة لهؤلاء ووجوب النار لأولئك. وحمزة سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم كذلك العباس بن عبد المطلب، أسلم قديما بمكة قبل موت أبي طالب، وكان يكتم إيمانه لأن ذلك أولى لخدمة هذا الدين. وقد شهد بيعة العقبة حين جاء الأنصار يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليهم، ولم يكن الأنصار يظنونه مؤمنا، بل زعموا أنه على دين قومه وإنما جاء يحتاط لابن أخيه، لكن الواقع أنه كان مؤمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الهجرة ستختم به كما ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجل العباس ويقدره ويقول: عم الرجل صنو أبيه، أي عم الرجل هو وأبوه نبتا من أصل واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقدره ويجله. وقد خرج مهاجرا قبل فتح مكة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فأرسل أبا رافع بأهله إلى المدينة ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد غزوة الفتح وغزوة حنين وغزوة الطائف، وهي ثلاث غزوات كانت في سفر واحد. وكذلك خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولما رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت المدينة وكان يحبها حبا شديدا قال طيبة طابت. فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومنهم عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي أدركن الإسلام فأسلمنا، وأفضلهن صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويقدرها وكان يمازحها. دخلت عليه يوما فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الجنة، قال إن الجنة لا تدخلها عجوز. فشق ذلك عليها فبين لها أن الله يبعثهم في عمر 33 سنة وهم الزمرة الأولى الذين وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر وقامتهم على قامة آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في العرض. وجاءت يوما تسأله فقالت احملني أي أعطني جملا أركبه، فقال لا أحملنك على ابن الناقة، فقالت لا يحملني ابن الناقة، وكانت هي امرأة جزلة قوية وهي التي قتلت اليهودية يوم الأحزاب عندما جاء يجوس بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا الحق، كل مزاحه حق. وكذلك من آل بيته من الصحابة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أم أسرة أبي طالب، فأكبر أولادها طالب بن أبي طالب وبينه وبين عقيل بن أبي طالب 10 سنين وبين عقيل وجعفر 10 سنين وبين جعفر وعلي 10 سنين، ولها ابنتان هما أم هانئ وجمانة رضي الله عنهم أجمعين. ففاطمة بنت أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها أمي بعد أمي، وكان يجلها ويقدرها، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدمها وتطحن لها الشعير بالرحى بين يديها. وقد اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها لما دفنها بالبقيع. وكذلك منهم بقية الصحابة من آل البيت كجعفر بن أبي طالب ذي الجناحين الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، وبين أنه رآه في الجنة له جناحان يطير بهما مع الملائكة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء مؤتة، قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم، فكان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ جعفر الراية بيمينه وهو يقاتل بسيفه بشماله فقطعت يمينه، فأمسك الراية بشماله فقطعت شماله، فأكب عليها بذقنه يمسكها متقدما في وجوه العدو ونحورهم حتى نال الشهادة في سبيل الله. وكذلك منهم عقيل بن أبي طالب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبين فحبه للإسلام وحبه لمحبة أبي طالب له. وكذلك منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليته، وكان يهجوه قبل إسلامه، فأسلم بعد بيعة الرضوان بعد الحديبية. وقد جاء هو وابن عمته عبد الله بن أبي أمية مسلمين، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله هو مقترح الينبوع الذي قال له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وأبو سفيان كان يهجوه فأعرض عنهما، فذهب إلى أم سلمة أم المؤمنين فشفعت لهما فقالت: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فلم يسمع منها، فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال: إني لا أشفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أدلكما على أمر. فقال: وما هو؟ فقال: قولا ما قال إخوة يوسف ليوسف، فلا ينبغي لأحد أن يكون أحسن جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وحد أبا سفيان وكان يقول له: إني لا أرجو أن يجعلك الله خلفا عن حمزة. ولذلك لما انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم يثبت معه إلا 100 شخص، وكان يتقدم في نحور هوازن ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان أبو سفيان ممسكا بزمام بغلته يقودها. وكذلك إخوته أبناء الحارث بن عبد المطلب، وهكذا ذرياتهم من بعدهم الذين أدركوا وصحبوا، ثم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم الذين شهدوا بدرا، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغفر الله لهم قبل ذنوبهم، فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، ذنوبهم سبقتها المغفرة. وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين، يأتي في الترتيب أهل بدر، وكانوا 313 رجلا، 84 منهم من المهاجرين والبقية من الأنصار. وكذلك بعدهم أهل أحد، وهم 700 رجل قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3500، وهم قريش الذين جاءوا غازين المدينة يوم أحد، ومنهم شهداء أحد وهم 70 شهيدا. وأولئك لهم مزية مخصوصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قبل موته ب8 أيام، فصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه، إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. وفيهم أنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وبعد ذلك الذين بايعوه تحت الشجرة، فإنه خرج يريد العمرة ومعه 1500 من أصحابه، فلما وصلوا إلى المضيق الذي بقرب مكة نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخرج اليوم من بين هذين الجبلين أحد إلا وهو من أهل الجنة، إلا صاحب الجمل الأحمر. فهم 1500 كلهم من أهل الجنة إلا رجل واحد وهو صاحب الجمل الأحمر. وهو الجد بن قيس السلمي من بني سلمة من الأنصار وقد بايعوا تحت الشجرة فأنزل الله بهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أول من بايع تحت الشجرة أبو محصن الأسدي من بني أسد بن خزيمة، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم أبو بكر الصديق، ثم استمرت البيعة حتى بايعوا عن آخرهم، وقد بايعوه على الموت. وهؤلاء جميعا من أهل الجنة، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أقسم أن لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فيجب الإيمان بأنهم جميعا من أهل الجنة. وأفضل هؤلاء جميعا الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. هو أول بالغ بعد خديجة تصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول رجل آمن به وصدقه، وكان تصديقه غير مشروط. لما امتحن الله أهل مكة بقضية الإسراء والمعراج، كان أبو بكر خارج مكة، فاستقبله الملأ من قريش فقالوا: أتدري ما قال صاحبك؟ زعم أنه ذهب به في ليلة واحدة إلى الشام حتى رأى بيت المقدس، ثم عرج به فوق السماوات العلى، فقال: إن كان قالها فقد صدق. فهو مصدق له في كل ما يخبر به. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ملأ من أصحابه بالمدينة، ولم يكن أبو بكر ولا عمر حاضرا، فحدثهم أن رجلا ممن كان قبلنا كان يزرع على بقرة، فالتفتت إليه فقالت: ما خلقت لهذا؟ فقالوا: سبحان الله، بقرة تكلمت؟ قال: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فيشهد لأبي بكر وعمر وهما غائبان أنهما يؤمنان بذلك، لأنهما يصدقان بكل ما جاء به ولا يستفصلان في ذلك. أبو بكر الصديق جعله الله صاحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصحبته صحبته في الدنيا وصحبته في الآخرة، فهو مرافقه في الدنيا وهو مرافقه في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فهذا الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الدنيا والآخرة. لما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ذهب إلى بيت آل أبي بكر في وقت ظهيرة، قالت أسماء: فرآه أبي فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في وقت لم يكن يأتينا فيه ما جاء إلا لأمر. فدخل فسلم فقال: أخرج عني من عندك. فقال: إنما هو ابنتاي وإحداهما زوجك، عائشة وأسماء. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة؟ فقال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما علمت قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. أسماء ما كانت تعرف أن أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك الوقت. وأبو بكر الصديق اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين للمؤمنين. أول حجة بعد أن فرض الله الحج على المؤمنين أمر الله عليها أبا بكر الصديق. الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم اختاره المهاجرون والأنصار فبايعوه خليفة، وقالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأحد، ولم يأمرهم أن يبايعوا أبا بكر، كان يريد أن يكتب كتابا، لكن حال الله بينه وبين ذلك ومنعه منه لئلا يكون ذلك الكتاب مما يلحق بالقرآن وليس منه. فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأوصى في وصيته أن تسد كل خوخة في المسجد، أي كل باب نافذ إلى دار واحدة إلا خوخة أبي بكر. جميع النوافذ التي توصل إلى دور مخصوصة أمر بسدها إلا نافذة واحدة، هي نافذة أبي بكر. أبو بكر الصديق شهد الله له بالفضل في كتابه، فقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. فشهد الله له بالفضل والسعة، ففضله الله ويشمل ذلك الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة. والسعة نعمة الله عليه في الدنيا بالمال الحلال الذي يأخذه من حله ويضعه في محله، يكتسب المال من تجارته فينقذ به إخوانه الذين هم أعز عليه وأحب إليه من أولاده ومن أبيه وأمه، كبلال الذي كان يعذبه أمية بن خلف بأشد أنواع العذاب وهو صامد صابر لا يتزحزح ولا يبالي، يبطح على الحجارة في وقت الظهيرة في بطحاء مكة وتحمل حجارة بالنار وتوضع على ظهره وهو يقول: أحد أحد. لم يتأثر بلال بكل الضغوط وكل التعذيب، صبر على الأذى في سبيل الله. فجاء أبو بكر فالمال الذي كسبه من تجارته وتعب فيه بذله لإنقاذ أخيه بلال، فصرفه جميعا ليستنقذ به بلالا. بعد أن قيل لأمية بن خلف: إن أبا بكر لا يريد بلال الخدمة والملك، وإنما يريده لينقذه فيتحرر لدينه، فأغلي عليه، فأغلى عليه فباعه بلالا بعشرة أضعاف قيمته، فحرره أبو بكر لله جل جلاله. فكان بلال سيد المسلمين كما كان أبو بكر سيدهم. قال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولهذا فإن بلالا تولى الأمر الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول الإمامة والأمر الثاني الأذان. الأمر الأول إمام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الإمام من يأتي؟ المؤذن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فكان بلال الرجل الثاني في الإسلام في إقامة الدين. الصلاة هي عمود الدين، وهي صلة بين العبد وربه، وهي أم الدعائم، يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده بلال مباشرة. وبلال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشته في الجنة، وشهد له بالتعيين بأنه من الجنة، ورأى قصره في الجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره قصرا كبيرا لبلال في الجنة، وسأله عن سبب سبقه إلى الجنة، فذكر أنه ما أحدث قط إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى ركعتين، محافظ على الطهارة والصلاة، فهو طاهر القلب طاهر الجسم طاهر الظاهر طاهر الباطن، اختاره الله لهذا المقام وهو أهل له أهل. فأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة ودخول الوقت والعلاقة بالله والموعد مع الله، هو الذي يحدد للمسلمين الموعد مع الله، فيجيبون دعاءه ونداءه. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغازي كلها، فلما توفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن يغزيه إلى الشام، فأغزاه إلى الشام، فجاء من الشام مرة واحدة في حج، فسأله عمر بن الخطاب أن يؤذن، فلما أذن سمع أهل المدينة أذانه فبكوا جميعا، لم يبق بالمدينة أحد إلا بكى، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بلال يؤذن بين يديه، فبكوا جميعا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له حين ذكروه بأذان بلال. كذلك بعد أبي بكر الصديق أبو حفص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين المهديين، شهد بدرا والمشاهد كلها، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وبين أنه لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ووافقه الوحي في مواقع كثيرة، يجتهد عمر باجتهاده وعقله فينزل الله الوحي موافقا لاجتهاده وعقله، مما يدل على أنه أهل لهذا المستوى فيصدقه الوحي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من قبلكم محدثون، فإن كان في أمتي أحد منهم فمنهم عمر بن الخطاب. والمحدثون الذين يدلهم الله ببصائرهم وصفاء قلوبهم على بعض الغيوب فينظرون إليها من حاجز غير حصين، فأولئك كانوا كثيرا في الأمم السابقة، وهذه الأمة المحدثون فيها غير محصورين، لا نعلم عددهم، ولكن منهم عمر بن الخطاب فهو مقطوع به أنه منهم. وقد رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائي عجيبة، رأى أنه يعرض عليه الناس وهم يلبسون قمصا فمنها ما يبلغ الثديين ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره. قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الإيمان. هذا الإيمان الذي يلبسه أكثر من حجمه يجره. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه جاء بقدح من لبن فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الرجل يخرج من تحت أظافره، فناول فضله عمر بن الخطاب. قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا العلم علم الصحابة رجع إلى عمر بن الخطاب، فكان في أربعة منهم عمر بن الخطاب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتك أني على فم بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أرجع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا. والمقصود بالدلو هنا الخلافة، الإمامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزعت بها ما شاء الله أن أنزع، عشر سنوات من عمر الدولة الإسلامية يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناولها ابن أبي قحافة خلافة أبي بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين دلوا أو دلوين، والمقصود بذلك سنتان وشهران وهي مدة خلافة أبي بكر الصديق، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف وهو ردة الناس عن الإسلام. وقد قال أبو بكر: والله لا يمنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه، والله يرحمه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه على أهل الردة، فأعانه الله عليه ورد الناس إلى الإسلام بالسيف، الذين قاتلوا وارتدوا ومنعوا قاتلهم أبو بكر الصديق حتى ردهم إلى الإسلام. ثم تناولها ابن الخطاب صار هو الخليفة، فاستحالت غربا أي تحولت الدلو البكرة التي هي متوسطة غير كبيرة إلى دلو غرب وهي الكبيرة جدا، وذلك لتضاعف مساحة الأرض الإسلامية، فتح الشام وفتح العراق وفتحت مصر فاتسعت الرقعة وتضاعفت. فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يشاوره في الأمور ويرى أنه مع الحق دائما، يدور مع الحق حيث دار. وكان عمر وقافا عند كتاب الله لا يتعدى أمر الله سبحانه وتعالى إذا شاء. ومنهم كذلك أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتب الوحي بين يديه وصهره مرتين، فقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته رقية فهاجر بها إلى الحبشة الهجرتين، ثم هاجر بها إلى المدينة فمرضت فماتت في أيام بدر، وقد أقام عثمان لعلاجها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر والمغنم، فكان عثمان معدودا في من شهد بدرا مع أنه لم يخرج معه، لكن كتب له الله الأجر والمغنم ونصيبه من المغنم. فلما توفاها الله زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت له عبد الله ابنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيي منه ويقول: ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. وكان من أكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفق كثيرا من الأموال في سبيل الله، جهز جيش العسرة 3,000 برواحلها ورحالها وسيوفها وأقتابها وسلاحها وأزوادها ومزاودها ومياهها وكل ما تحتاج إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك اشترى دير رومة فجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، شهد له بالجنة بالتعيين، وشهد له في العشرة المبشرين، وشهد له في الذين شهدوا معه غزوة تبوك، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين أنزل الله عليهم رضوانه في كتابه، وأنزل عليهم التوبة في كتابه كذلك، وأنزل السكينة في قلوبهم. ومنهم بقية العشرة المبشرين: أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري أمين هذه الأمة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أبعثن معكم رجلا أمينا جدا أمين، قال ذلك لنصارى نجران. فتطاول لها عمر بن الخطاب يريد أن يكون أمينا جدا أمين، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح، وهو الذي فتح الله على يديه الشام وأمره عليها أبو بكر ثم عمر بعده. وكذلك منهم عبد الرحمن بن عوف تاجر الله، الذي كان من أكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بطلا شجاعا، وهو الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي الوحيد الذي اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى وراءه. في غزوة تبوك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل، فأذن بلال فاستبطأه، فلما اتضح الفجر وأسفر لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم بلال إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتبس فلم يحضر، وإن وقت الصلاة أوشك على الخروج، فإن شئت أقمت عليك فلتأم الناس. فقال: إن شئت فافعل. فأقام عليه، فصلى عبد الرحمن الركعة الأولى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك الركعة الثانية. فلما رفع عبد الرحمن من الركوع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه الصحابة فضربوا أفخاذهم، فاستمر عبد الرحمن في صلاته. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ركعة، فاجتمعوا عليه وقد فقدوه، فقال: ما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. ثم قال: إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا، فإنما التصفيق للنساء. تصفيق، التصفيق ومثله ضرب الأفخار. وكذلك سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وقال فيه: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، فهو ابن عمي آمنة بنت وهب، فآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وسعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فوهب ووهيب أخواني. وهو كذلك ابن خال حمزة بن عبد المطلب، فحمزة أمه هالة بنت وهيب، وهي ابنة عمة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبوه من الذين كانوا على ملة إبراهيم وممن يبعث أمة وحده. وقد أسلم سعيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب قديما بمكة، فكان من أوائل المؤمنين، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتهما المحضن الثاني من المحاضن التربوية في مكة. المحضن الأول دار الأرقم بن أبي الأرقم وهي على الصفا، والمحضن الثاني دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وكذلك الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير، وهو الذي يقول فيه حسان بن ثابت: فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل، فما مهله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ومنهم كذلك طلحة بن عبيد الله الفياض ابن عم أبي بكر الصديق، وهو أكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وكان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلما وصل النبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلحة بن عبيد الله يرد النبل يتترس بيده عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وفيه أنزل الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما قتل يوم الجمل جاء علي فوقف عليه فمسح عنه التراب وهو يبكي وقال: فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا ترى به نخوة إنا لمالا ولا كبر. فشهد له علي رضي الله عنه بهذه الشهادة العظيمة. وهكذا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار الأخيار الذين هم أهل لكل خير، وسنكمل بعض مناقبهم بعد الأذان. أدوا الذي عليهم وبقي الذين هم كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بذلك، فأوصى بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ولذلك كان منهم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، فما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. ومنهم سعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج، ومنهم أسيد بن حضير، ومنهم أنس بن مالك، ومنهم أبو أيوب الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام وابنه جابر. وهكذا هؤلاء الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأحبوه وبذلوا له، فأحبهم هو وبذل له في مقابل ذلك. يقول سعد بن عبادة بن دليم: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم عطاس، هذه غنائم جوازه، قسم المال في أحياء العرب ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا، فاجتمع ملأ من الأنصار فقالوا: إن الله حين فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المال العرب ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا، فقال: أنا أكلمه. قال سعد: أنا أكلمه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن الله حين فتح عليك وزعت المال في قبائل العرب ولم تعطي أحدا من الأنصار شيئا، إن هذا الحي من الأنصار يجدون ذلك في نفوسهم. فقال: فما تقول أنت؟ فقال: ما علي إلا رجل من القوم. لم يكونوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما علي إلا رجل من القوم. فأمره أن يجمعهم، أمره أن يجمع له الأنصار وأن لا يأتي معهم أحد ليس منهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي معه أحد من المهاجرين، فقال: هل فيكم أحد ليس منكم؟ قالوا: ما فينا إلا فلان وهو ابن أختنا. فقال: إن ابن أخت القوم من أنفسهم. فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم في لعاعة من المال أتأله بها الناس على دين الله؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم محتربين فألف الله بين قلوبكم بي؟ ألم آتكم أذلة فأعزكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن وأكرم. فقال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، ألم تأتنا طريدا فآويناك؟ ألم تأتنا فقيرا فأعطيناك؟ فبكى الأنصار جميعا وقالوا: الله ورسوله أمن وأكرم. فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ قالوا رضينا رضينا. فقال المحيا محياكم والممات مماتكم. وكان الأنصار يخافون عليه أن يستقر بمكة بعد أن فتح الله عليه فاطمأنت قلوبهم عندما قال المحيا محياكم والممات مماتكم. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. ووعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيردون عليه الحوض، قال إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. فوعدهم بالورود عليه أن يردوا عليه حوضه المورود، سقانا الله أجمعين منه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير لما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد هجاه وهجا أبا بكر الصديق، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء فمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترضاه واسترضى المهاجرين بقصيدته اللامية المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إذرها لم يهد مكبول. وفيها يقول: وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نبيت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. مهلا هداك الذي أعطاك نافذة القرآن، فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، وإن كثرت في الأقاويل. وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى، وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في بتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوه ما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل. يمشون مشي الجمال الزهري، يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. حتى وضعت يميني لا أنازعه، في كفني لقمات قيله القيل. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول. من خادر من ليوث الأسد مسكنه، ببطن عثر غيل دونه غيل. يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتدح الأنصار، فامتدحهم بقصيدته التي يقول فيها: من سره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. هذا شرف الحياة وعزها، يكون الإنسان في مقنب من صالح الأنصار. هؤلاء الصحابة الكرام منهم من ذكر فضله في القرآن والسنة، ومنهم من شمله الفضل العام، ومنهم من تسلسلت فيه الصحبة. ففي البيت الواحد يكون عدد من الصحابة الكرام. مثلا محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، محمد صحابي وأسامة صحابي وزيد صحابي وأبوه شراحيل صحابي، أبوه حارثة أقصد صحابي، حارثة بن شراحيل. فهؤلاء أربعة، واحد ابن هذا ابن هذا ابن، هم صحابة. وقد تعدد هذا في البيوت في الصحابة. ومنهم كذلك البيت الواحد الذي يكون فيه عدد من الإخوة الصحابة، مثل آل مقرن وهم سبعة من المهاجرين، وهم سبعة إخوة. وقد نظمتهم جدتي النجاح رحمة الله عليها، فقالت: حذيفة نعيم النعمان، ومعقل ضرارهم سنان، ثم سويد سبعة قد هاجروا لله ثم جاهدوا وصبروا، أبوهم مقرن نالهم من سبعة قد أنجبت أمهم. وكذلك النساء عدد منهن من بيت واحد صحابيات. ومنهن المبايعات ومنهن المجاهدات كأم عمارة نصيبة بنت كعب رضي الله عنها، وكانت تقاتل بسيفين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت يوم أحد عندما انهزم الناس. هؤلاء الصحابة الكرام يستحقون الفضل الذي شرفهم الله به، فلذلك علينا أن نجلهم وأن نوقرهم وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نحبهم حبا شديدا بحب الله لهم وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن نظن بهم أحسن الظنون، وأن نلتمس لهم أحسن المخارج. وإن كنا نعلم أنهم غير معصومين، لكن نعلم أن سابقتهم بالإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهم لأعباء هذا الدين من المكفرات من مكفرات الذنوب، فهم أولى الناس بالدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربهم منه وجهادهم بين يديه. فلذلك نحن لا ندعي لهم العصمة كما يدعي الروافض للأئمة، نحن نعلم أنه لا معصوم من هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم أنهم أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل هذه الأمة وأصدقها وأوفاها وأخلصها، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة من الصحبة لا يعدلها شيء. سئل مالك رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز الذي أفاد المسلمين هذه الفائدة العظيمة، أهو أفضل أم معاوية بن أبي سفيان؟ قال: والله لغبار فرس معاوية يوما واحدا خير من عمر بن عبد العزيز. فمعاوية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وقاتل بين يديه وكتب له الوحي وروى من فيه وسمعته أذناه ورآه رأته عيناه وشرب فضلته واضطجع على فراشه وجلس في بيته، لا يمكن أن يعدل ذلك أحد من جاء بعده. يقول العلامة عبد الله الحاج بن المبارك رحمة الله عليهما: يا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد، وليتني من رجال رأوه والله هادي. الذين رأوه والله هادي هداهم الله، لا يعدل مقامهم أحد. وفضلهم مركب منه فضل الصحبة وفضل الجهاد وفضل حضور الوحي ونزول جبريل ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية الملائكة على الهيئات التي رأوهم عليها، وفضل السبق لا يعدله شيء، لأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا بد من احترامهم جميعا وموالاتهم جميعا، وأن لا يخاض فيما شجر بينهم، وأن نلتمس لهم أحسن المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظنون. كل ما وقع منهم كان عن اجتهاد، منهم مصيب ومنهم مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر في اجتهاده، وليس عليه إثم في اجتهاده. تعلقنا بهم يقتضي منا الاقتداء بهم واتباع هديهم وما كانوا عليه. كثير من الناس يظن أن الاتباع متعلق بالاعتقاد فقط، وليس كذلك، بل كل الإيمان سواء كان قولا أو اعتقادا أو عملا هم إسوة فيه وقدوة، لأن الله قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم، هذا خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والذين يطعنون فيهم أو يطعنون في بعضهم إنما يطعنون في الدين وفي الرسول الكريم وفي الوحي المنزل إليه، فلذلك لا يحل السماع ممن يطعن في الصحابة، ولا يحل أن يناوروا ولا أن يجلس إليهم. وقد قال مالك رحمه الله: إن الذين يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحكم عليهم بالردة جميعا، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء أغاظهم الصحابة، فلذلك يمكن أن يكونوا كفارا من هذا الوجه. الله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ أي ليغيظ الله بهم الكفار فمن لا يحبهم ويغيظونه ومن الكفار وبالأخص الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فمن شهد لهم بالنار أو لعنهم أو كفرهم فهو كافر لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يبرئ عائشة مما برأها الله منه فهو كافر إجماعا كفرا أكبر مخرجا من الملة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولو تشهد عند الموت ولا تشهد في كل الأوقات لا ينفعه ذلك لأنه يكذب الله ورسوله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم مقتض للتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أحبوه وتأدبوا معه وأجلوه وقدروه يقول عتبة بن مسعود عروة بن مسعود لما أرسله قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم السفير يوم الحديبية قال يا معشر قريش لقد زرت الملوك في ملكها فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه فإذا نطق فكأنما على رؤوسهم الطير وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا أمر ابتدروا أمره هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اتباعهم له هذا تقديرهم له ولآل بيته الكرام والذي يريد أن يعقد نزاعا بين الصحابة وآل البيت كاذب مفتر فآل البيت أفضلهم من كان من الصحابة وهم خيارهم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا حتى من لم يكن صحابيا منهم وفي صحيح مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ورضي الله عنهم أجمعين أنه دخل على جابر بن عبد الله وكان شيخا كبيرا قد عمي فقال من فقلت ابن أخيك محمد بن علي محمد بن علي بن الحسين فقال يا ابن أخي ابن مني فدنوت منه فمد يده فحل زر الأعلى وزر الأسفل فوضع يده بين ثديي ثم قال يا ابن أخي اسأل عما بدا لك فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصها عليه من أولها إلى نهايتها عد في يده تسعا أي تسع سنوات ثم ذكر العاشرة وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له الحديث بطوله كانوا يجلونهم ويقدرونهم ويحترمونهم احتراما عظيما وهكذا أهل السنة أهل السنة جميعا يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم ويحبون أزواجه وأمهات المؤمنين ويحبون آل بيته الكرام ويجلونهم ويعظمونهم ويقدرونهم وقد قال العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهم أجمعين في ذكر حقوق آل البيت ونحن في حق لهم قد لزما ننوب عن شرع به قد حكما لا نهمل الحق لهم كقدني قال له سيده اضرب ابني أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلزمنا وإياكم سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا وإياكم أجمعين رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم وأن يحل علينا وعليكم في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده وأن يجازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه وأن يؤتي رسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده وأن يخلفه في أمته بخير وأن يقر عينه في ذريته وفي أمته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا اللهم اسلك بنا طريقه وسنته يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا واجعل ظواهرنا صالحة اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ووحد قلوبهم على الحق والرضا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همومهم، اللهم أطلق سراح المعتقلين منهم، اللهم فك أسر المسؤولين منهم واجمع شملهم، اللهم مكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك وأعلمهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخلل من خذل المسلمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج اليهود صاغرين من بلاد المسلمين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل مماته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، فاغفر لهم أجمعين وارحمهم واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وأصلح أولادهم وذرياتهم وأهليهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين، ونجح طلابهم ووفقهم لما يرضيك، واحفظهم أجمعين بما تحفظ به عبادك الصالحين، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم بارك على هذا المسجد والقائمين عليه ومن بناه، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وثقله الميزان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم استعملنا أجمعين في نصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.